الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونستعين الله سبحانه وتعالى في إتمام شرح المنظومة الجزرية في تجويد القرآن الكريم لمؤلفها محمد بن محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى باب الميم والنون المشددتين والميم الساكنة في قوله رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفى أن تختفي. وذكرنا أنه أشار أو نص في هذه الأبيات إلى حكمي الغنة في المشدد من الميم والنون وحكم الميم الساكنة، وذكر أن الميم المشددة والنون المشددة يجب أن يمكث عليهما حال تشديدهما أكثر مما يمكث عادة على المشددات الأخرى مع استمرار التصويت من الأنف عندهما، وهذا هو حكم الغنة. وقوله أظهر الغنة يريد زيادة المكث على هذا المشدد ليتمكن ظهور الغنة فيها. ونقلنا كلام أهل العلم في هذا الباب، وانتقلنا منه إلى قوله وأخفيا: الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. أراد أن الميم إذا سكنت وجاء بعدها باء فإنها تخفى على القول المختار من أهل الأداء، إشارة إلى الاختلاف الذي كان مستقرا وثابتا عند قراء السلف في ذلك. وبينا أن اختيار المحققين من أهل العلم ومنهم ابن الجزري إخفاؤها، لعلنا لم نتكلم على كيفية أدائها من جهة الأداء. قد نص بعض متأخري المجودين والقراء في كتبهم على أن الميم الساكنة عند الباء عند النطق بها، فإن الإنسان أو القارئ ينبغي له أن يطبق الشفتين إطباقا متوسطا، يطبقهما ويحقق إطباقهما ولكن من غير كز للشفتين ومن غير ضغط عليهما، ويستمر بذلك الزمن المعتاد للغنة، ثم يضغطهما ليقلع منهما إلى الباء، كما تقرأ في قوله تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. إن ربهم بهم. قال الداني رحمه الله تعالى في كلامه على حرف الميم في التحديد، في كتاب التحديد، قال: وهي مخفاة، يعني الميم الساكنة عند الباء، وهي مخفاة لانطباق الشفتين عليهما كانطباقها على إحداهما. وهي مخفاة أي أن الميم، قول الراجح أنها تخفى عند الباء خلافا للقائلين بإظهارها كما تظهر عند باقي الأحرف. وهي مخفاة لانطباق الشفتين عليهما أي على الميم والباء كانطباقها أي الشفتين على إحداهما أي على الميم وحدها وعلى الباء وحدها، فأنت تطبق الشفتين على الباء وحدها وعلى الميم وحدها، يقول فتطبقهما عليهما معا كما تطبقهما على إحداهما، وهذا إشارة واضحة على إطباق الشفتين وهو مستقر عند السلف الصالح، هناك نصوص كثيرة لعلنا هذا ليس موضع بسطها. ثم قال وأظهرنها عند باقي الأحرف، يعني الميم الساكنة فهي تظهر عند باقي الأحرف ما عدا الباء والميم، فإنها تدغم في الميم إدغام متماثلين كما مر بنا، وتخفى في الباء وتظهر عند باقي الأحرف كما هو الأصل، فإن الميم تظهر إذا سكنت عند التاء والفاء والواو والغين والحاء وسائر الأحرف، كما تقرأ قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم تر كيف، فتحقق الميم وتعطيها زمنها دون ما مبالغة، ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل، فتحقق الميم عند الياء وتحسن الانتقال من الميم إلى الحرف التالي لها، فتقول ألمي ولا تقولن ألمي، فالبعض لا يحقق إسكان الميم فينتقل منها إلى الياء ويفتح الشفتين قبل أن يحقق مخرج الياء فيقول ألمي ألمي، وهذا يعني الخروج منه سهل، فإن مخرج الميم مستقل أو آلة النطق التي يؤدى بها حرف الميم غير تلك التي يؤدى بها حرف الياء مثلا أو الحرف التالي لها، فإذا كان كذلك يمكنك أن تستمر في أداء الميم وتهيئ المخرج التالي، فتجعل المخرج متهيئا للياء ولما تكمل بعد الميم في زمنها، وبعد ذلك إذا أقلعت من الميم دخلت مباشرة في جسم ومخرج الياء فتحققه ثم تنتقل إلى حركته ألم يجعل، وإذا تأخرت في تحقيق الياء فإنك ستقع في شبه التحريك فتقول ألم يجعل، وهذا يقع فيه البعض وهو متفاوت بين مكثر ومقل، وأحيانا كما سيأتي إن شاء الله تعالى لا بد من شيء منه في بعض الانتقالات بين الأحرف، ولكن الخلاص من ذلك أن يحقق الإنسان زمن الساكن قبله، فإذا حقق زمن الساكن قبله فإن انتقاله من هذا الساكن إلى الحرف التالي وإيقاعه هذا الصويت الذي هو شبه التحريك لا يضر إن شاء الله، وهذا يستطيع الحكم به من خلال سماعنا لكثير من قراءات القراء المعروفين. نعم يصبح شبيه بالقلقلة، والصويت جزء حركة شبيه بالقلقلة، لكن إذا خفي وقل وكان مما لا بد منه عسى أن يكون عفوا إن شاء الله تعالى. وقد حذر رحمه الله تعالى بعد ذلك من إخفائها عند الواو والفاء، قال واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، وهذا التحذير سبق إليه علماء السلف كالداني وغيره، فكل من تكلم في الميم إفرادا أو تكلم في حكمها حذر من إخفائها لدى الواو والفاء، وسبب ذلك يفهم مما كنا قد قدمناه، فإن الانتقال من الميم إلى الواو ومن الميم إلى الفاء هو انتقال من حرف إلى حرف مشارك له في المخرج، فعند النطق بالميم قبل الياء أو قبل حرف لساني أو حلقي آخر قدمنا أنه يمكنك أن تحقق الميم وحال تحقيقك تتهيأ للحرف التالي فتنتقل من الميم إلى الحرف التالي دون ما فصل بحركة أو بقلقلة، بينما إذا لاقت الميم الواو أو الفاء فإنه لا يمكنك أن تهيئ مخرج الواو ولما تنتهي بعد من تحقيق الميم الساكنة، كما لا يمكنك أن تهيئ مخرج الفاء ولما تنتهي بعد من تحقيق الميم الساكنة قبله، وهذا يؤدي لبعض القراء أن أحد خطأين، الخطأ الأول أن تخفى عنده هو الأكثر، لأنه يعتني بالحرف التالي له، ففي الميم بعدها واو كقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول عليهم ولا، يسرع في تحقيقها أو أنه لا يحققها، وهذا يقل في الفاتحة لكن يكثر في غيرها، الفاتحة غالبا ما يعتنى بها أكثر لكن يكثر في غيرها كثير، وهذا سمعناه بكثرة جدا لا يكاد يخلو منه متعلم في بداية تعليمه إلا من رحم الله. فعليهم ولا ربما تخفى أو على الأقل يعني يسرع في أدائها ولا يحققها، عليهم ولا، وهذا كثير يا شيخ لعله مر بكم. الخلاص من ذلك طبعا عرفنا بارك الله فيك سبب هذا التحذير وسبب هذه الكثرة في الأخطاء عند تحقيق الميم الساكنة قبل الواو وقبل الفاء، هو اشتراك المخرج. وهذا المخرج عرفنا أيضا لماذا يعني يصعب التحقيق عند اشتراك المخرج، لأنه يعني لا يمكنك أن تنتقل من الحرف الأول سيما إذا سكن وضعف بالتسكين إلى الحرف التالي إلا بأحد يعني ثلاث طرق، طرفان خطأان ووسط حق وصواب. أما الطرفان الخطأ فالطرف الأول هو إخفاؤها أو الإسراع فيها، وهذا أكثر الأخطاء يكون في الواو. عليكم السلام. يكون في الواو كما مثلنا، ويكون في الفاء كذلك، مثل قوله تعالى أحسن ألم يجعل كيدهم في تضليل، فيقول ألم يجعل كيدهم في تضليل، كيدهم في فلا يطبق الشفتين، لأنه ربما يشق عليه يحقق المخرجين معا في زمن يكاد يساوي الصفر بينهما، يعني في زمن عدم بينهما. فهذا هو الخطأ الأول. الخطأ الثاني أن يحققها ثم ينتقل بصويت زائد شبيه بالحركة، فيقول كيدهم في عليهم ولا هم و هم و و، هذا عند إيش تراخيه، عليهم ولا هم ولا، وهذا أيضا مخالفة للأصوب والأصح، بل ينبغي الإنسان أن يحققه ويأتي بزمنه كاملا ثم ينتقل إلى الحرف التالي بحسن تخلص، ولا يأتي بشيء من الحركة بين الحرفين، ولو كانت الحركة بينهما قراءة لا نقلت. والصحيح إن شاء الله وبتوفيق الله أن يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين هم و. وسبق لنا قبل قليل أن هذه التي تشعر بها من شبه حركة أو جزء حركة بين المسكن والمتحرك بعده فيما يشتركان أو يتقاربان في المخرج قد تكون مما لا بد منه. فعند انتقالك من تحقيق مخرج الميم إم إلى تحقيق مخرج الواو يو لا بد من انتقال، لن تنتقل الشفتان من الموضع الأول إلى الموضع الثاني بلا زمن، وهذا الزمن الذي تنتقل فيه الشفتان من موضعهما حال تحقيق الميم إلى موضعهما حال تحقيق الواو والفاء، هذا الزمن يصاحبه صوت مرور للهواء والصوت، فالميم مجهورة والواو بعدها مجهورة إلا أن الفاء مهموسة، ولكن هذا الصوت قد يخرج أثناء الانتقال فيتلطف القارئ في هذا الانتقال ولا يتكلف شيئا آخر، إنما يتلطف ويجتنب الخطأين حتى يكون على الجادة. هم و ولا ينبغي البعض أن يفتح ويتمادى ويتنطع في هذا الباب حتى يعني يلزم نفسه وغيره بإلغاء الصوت بين الحرفين إلغاء تاما، هذا لا يمكن إلا بتكلف إيقاف الصوت عند الانتقال بينهما، وهذا التكلف كله مذموم، بل القارئ على سجيته يقرأ ويستمر في القراءة ولا يراعي هذه الضغطات، شيء فيه ضغط كبير من الرئتين وشيء فيه ضغط أقل، هذا لو كان شرعا لنقل، لو كان شرعا هذا التغير لنقل، ومن عنده شيء غير هذا في أن مسألة الانتقال بين الأحرف وأن التلطف المذكور عند السلف في الانتقال بين الحرف والحرف يصحبه تصرف في ضغط الهواء أو شيء من ذلك، فليأتنا وليسعفنا به، ونحن رهن الدليل إن شاء الله تعالى، نحن رهن الدليل إن شاء الله تعالى. فتقرأ بإذن الله وتوفيقه: ألم يجعل كيدهم في تضليل. إلا أنها في الانتقال من الميم الساكنة إلى الفاء أيسر منها في الانتقال من الميم الساكنة إلى الواو، والسبب أن الميم الساكنة والواو يشتركان تماما في المخرج كلاهما من الشفتين جميعا، أما الميم الساكنة والفاء ففيهما شيء من الانحراف، فإن الميم من الشفتين جميعا والفاء من الأطراف الثنائي العليا مع باطن الشفة السفلى. هذا ما يجعل الانتقال من الميم إلى الفاء دون ما زيادة في صوت ما أسهل وأمكن منه في الصورة الأولى، والله تعالى أعلم. فيما يظهر والله تعالى أعلم حركة الحرف التالي للميم الله أعلم لا تؤثر، لأن الإشكال هو في تحقيق المخرج. تعلم الشيخ أن الحرف المتحرك تحقيق للمخرج ثم إفلات أو إقلاع منه مع تكوين صفة ما للشفتين إما الفتح أو الضم أو الخفض. فالهو الإشكال أو هو يعني البحث الآن والقضية بين الميم الساكنة وذات وجسم ومخرج الحرف التالي لا للحركة، والله تعالى أعلم. هذا ما نقوله إن شاء الله تعالى ما يسر الله في مسألة إظهار الميم الساكنة عند الحروف كلها ما عدا الباء والميم، وفي التحذير من إخفائها لدى الواو والفاء، وخاصة إخفاؤها وتقليل حقها عند الواو، هذا كثير جدا يحتاج إلى الانتباه، كثير جدا عند المتعلمين إلا من رحم الله، وما رحم الله نسأل الله يرحمنا ويرحم الجميع. ثم انتقل بعد ذلك إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، فقال رحمه الله: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ادغام وقلب اخفى، فعند حرف الحلق أظهر والدغم في اللام والرا لا بغنة اللزم، وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون، والقلب عند الباء بغنة كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ. فجمع هنا رحمه الله تعالى أحكام النون الساكنة والتنوين. لعلنا نبتدئ أول ما نبتدئ في هذا الباب في معرفة النون الساكنة والتنوين وأنهما شيء واحد. فالنون الساكنة هي التي لا حركة لها، فالحرف إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، فإن كان أداؤه بتحقيق مخرجه فقط بقرع المخرج دون قلعه فهو السكون، وإن كان أداؤه بتحقيق المخرج ثم قلعه وإتباعه بصوت فهو المتحرك. والمراد هنا تحقيق المخرج فقط، إن وليس المراد ن ولا ني ولا نو، فهي التي إذن لا حركة لها. والتنوين هو في الحقيقة نون ساكنة، هو نون ساكنة. فتنوين مصدر من نون ينون تنوينا، كتلوين مصدر من لون يلون تلوينا، والمراد جعل لونا في التلوين، جعل لون أضاف لونا، فكذا التنوين أضاف نونا، أضاف نونا، أضاف صوت النون، فهو إذن زائد عن بنية الكلمة الأصلية، ويؤتى به في الأسماء لزيادة تمكين إنكارها وإبهامها في الأصل، وله استخدامات أخرى. فهذا هو التنوين. فهذه النون الساكنة سواء كانت نون ساكنة أصلية أم كانت تنوينا، النون الساكنة الأصلية كمن وعن وعنك وأنت، والتنوين ككتاب وعظيم وعليم وأحد. لعلنا في هذا البحث بارك الله فيك نكتفي بذكر النون الساكنة دون التنوين، لأن التنوين كذلك نون ساكنة. وقد أشرنا قبلا ما الذي أدى ودفع بعض الكتاب والمؤلفين إلى إفراد النون الساكنة بأحكام، وإن كان معظم أحكامها يدخل في أبواب عامة أخرى كباب الإدغام وغيره. قلنا بارك الله فيك أن كثرة دورها في القرآن الكريم، وأنها اختصت ببعض الأحكام ليست في باقي الحروف، فيعتريها الإظهار كما يعتري باقي الأحرف، والإدغام كما يعتري باقي الأحرف، والإخفاء كما يعتري بعض الأحرف كالميم الساكنة، والقلب كذلك كما يعتري بعض الأحرف الإعلال وغيرها. لكن الأصل أنها يعني في هذا الباب أكثر من غيرها، لذلك خصت بالذكر. وكذلك النون الساكنة توسع في أداء هذه الأحكام، أو توسع في إجراء هذه الأحكام عليها، فهي تخفى عند 15 حرفا، وبعض الحروف وأكثرها لا تخفى، وما يخفى منها إنما يخفى عند حرف حرفين كلمي، إنما تخفى عند حرف واحد وهو الباء. وكذا في الإدغام، فهي من أكثر الحروف إدغاما في غيرها، فتوسع فيها في أصل اللغة لسببين عظيمين مهمين. فخصت النون بهذه الأحكام الأربعة دون غيرها، دون كثير من باقي الأحرف، لأمرين. الأمر الأول هو كثرة دورها، فإجراء هذه الأحكام عليها من باب التسهيل، فإن إخفاء النون الساكنة عند التاء والطاء أيسر من إظهارها عندها، وإدغامها عند الياء والواو أيسر من إظهارها معها. هذا أول. الأمر الثاني لتركيبها في المخرج، فهي مركبة في المخرج، تتميز عن باقي الأحرف بتركيبها في المخرج، فتوصف بمخرجين، توصف من اللسان وتوصف منين؟ من الخيشوم. فإذا خفيت لسانيا ظهرت من جهة الخيشوم، وإذا أدغمت من لسانيا أيضا كان ما يغني عنها من جهة الخيشوم والصفة المميزة لها، والله أعلم. ثم إن القانون العام في هذه الأحكام، في أحكام النون الساكنة والتنوين عند الأحرف، هو اعتبار مسألة قرب وبعد المخرج وقرب وبعد الصفة، قرب وبعد المخرج من النون وقرب وبعد الصفة، المشاكلة في الصفات مع النون. فكلما قرب مخرج الحرف التالي للنون من مخرجها كان أدعى إلى إدغامها أو إخفائها، لأن النطق بالحرفين بلا زمن بينهما إذا كانا متقاربين أو متجانسين ربما يكون ممتنعا أو صعبا ثقيلا، فهذا ما يؤدي إلى الإدغام إن اشتد التقارب في المخرج أو الصفة، ويدعو إلى الإخفاء إن قل التقارب في المخرج والصفة، وبالتالي تكون مظهرة عند الحروف البعيدة منها. وهو الأصل، الأصل في هذا الباب الإظهار، كما هو الأصل في كل الحروف أنها مظهرة، فحق كل حرف أن يظهر ويبين ويحقق في كلمته، ولا يعدل عن الإظهار إلى الإدغام مباشرة إلا عند تعذر الإخفاء، بل حتى الإدغام لا يعدل إلى الإدغام الكلي وذهاب الحرف بالكلية إلا عند تعذر بقاء بعض صفاته. فالأصل الإظهار، والقريب من هذا الأصل الإخفاء، ثم الأبعد شيئا الإدغام بغنة، ثم الأبعد الإدغام لغير غنة. وهذا الترتيب يذكرنا بشيء لعلنا كنا قد أغفلناه في مراتب الغنة. مراتب الغنة بشكل عام، وهذا ربما يناسب قوله وأظهر الغنة من نون ومن ميم، قد كتب كثير من أهل العلم تتبعا مراتب الغنة، ولعل أشهرها أن يقال الأكثر غنة هو الحرف المدغم، النون المدغمة المشددة كالجنة، ثم المخفى كمن جوع، ثم الساكن كمن أهل عليهم ولا، هذا في الميم والنون، ثم المتحرك كالعالمين في الميم في جسم الميم. نرجع ثانية بارك الله فيك إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، ونبدأ بالإظهار الذي قال فيه: وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفاء. قال: فعند حرف الحلق أظهر، هذا الحكم الأول، أن النون تظهر عند حروف الحلق. وقد سبق لنا في أول باب، باب المخارج، أن حروف الحلق كم؟ 6، في مخرج عام من واحد، في 3 مخارج خاصة. فالمخرج العام هو الحلق، ولذلك قال هنا حرف الحلق، فعند حرف الحلق. والمخارج الخاصة هي أقصى الحلق ووسطه وأدناه، فمن أقصاه تخرج الهمزة والهاء، ومن وسطه العين والحاء، ومن أدناه الغين والخاء. فهذه 6 حروف تظهر عندها النون، ولا إشكال في إظهارها، وأن هذا هو الأصل لبعد مخرجها. فالأصل أن النون مظهرة، وظهرت مع هذه لأن مخرجها بعيد وآلة نطقها بعيدة. فآلة نطق النون اللسان، وآلة نطق حروف الحلق الحلق، وهما عضوان منفصلان. قال: فعند حرف الحلق أظهر. وقوله حرف الحلق مراده حروف الحلق، حروف الحلق، وهذا يعني لا إشكال، لأنه مفرد مضاف، المفرد مضاف يعم نعم كل حروف الحلق. وإذا أردنا أن نمثل لهذا، فإن النون الساكنة قد تليها هذه الحروف في كلمة أو في كلمتين، والتنوين كذلك تليه هذه الحروف من كلمتين. فالأمثلة كقوله تعالى ترتيبا: ينهون ينهون، تحقق النون وتأتي بغنتها دون إطالة، لأن الغنة لازمة في النون والميم في كل حال، سواء كانت أعني متحركة أو ساكنة، إلا أنها في الساكنة أمكن وأكثر زمنا من المتحركة. ينهون ينأون، أنعمت أنعمت رحمك الله، وانحر وانحر، النون الساكنة بعد حاء ثم راء. فسينغضون فسينغضون، تحقق أن. والمنخنقة، وفي كلمتين: من أهل الكتاب من هاجر ومن عاقب من حاد من خوف من غسلين. كله يراعى فيه أن يؤتى بزمن النون كاملا، ولا إشكال ولا صعوبة في نطقه لبعد المخرج كما تعلم. وفي التنوين كقوله تعالى: وللكافرين عذاب أليم عذاب أليم، على شفا جرف هير، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. بكم عم بكم عمي، وما أدراك ما هي؟ نار حامية، وجوه يومئذ خاشعة. وفي غيرهما المواضع ككلام في هذه المواضع، أعني أن النون تظهر عندها كلها ولا إشكال. وجمع هذه الأحرف يعني لا يعسر، الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وقد جمعها بعض القراء ومن كتب في هذا الباب بأشكال مختلفة ليسهل حفظها، كقول الشاطبي: فعند حروف الحلق للكل أظهرا، أي النون والتنوين، ألا هاج حكم عم خاليه غفلا، يعني الحرف الأول من كل كلمة ألا هاج حكم عم خاليه غفلا. ويقول ابن القاصح رحمه الله تعالى أخي هاك علما حازه غير خاسر، أخي هاك علما حازه غير خاسر، الحرف الأول من كل كلمة ولا يعسر حفظ همز هاء عين حاء غين خاء، أخي هاك علما حازه غير خاسر. ثم إن القراء بارك الله فيكم أجمعوا على إظهارها فيها كلها من حيث الإجماع الآن إلا الغين والخاء، فإنه قد صحت القراءة عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع رحمه الله وهو القارئ الثامن من العشرة بإخفاء النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء، لكن الجمهور على إظهار النون الساكنة والتنوين عند كل الأحرف، أحرف الإظهار الستة. ولا يخفى عليكم بارك الله فيكم توجيه خص الغين والخاء بالإخفاء عند أبي جعفر، بإخفاء النون الساكنة عندهما عند أبي جعفر، أقرب مخارج الحلق إلى اللسان الذي هو آلة نطق النون، فإن أقرب مخارج الحلق إلى اللسان هي الغين والخاء، فإنها في أدنى الحلق. وذكرنا ما فيه من نقاش في المفاضلة في البعد والقرب بينهما وبين القاف، وقلنا بارك الله فيك إنهما يعني لا يمنع أن يكونا في الحلق إلا أنهما يتأثران باللسان، لأنه لا يوجد حد فاصل بين الحلق وسقف الحنك الأعلى الذي يحاذيه اللسان عند نطق الأحرف، فإن القاف من أقصى اللسان مع سقف الحنك الأعلى، والغين والخاء من الحلق، ولا يوجد حد فاصل معروف بمقياس معين، وإنما يجمل القول فيه وتتبع فيه القراءة والأداء. وبارك الله فيكم هذه القراءة قراءة عشرية ثابتة، نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لمرضاته عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.